السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سمعت في الأيام الماضية سؤال على إحدى الإذاعات، السؤال يقول: هل غير المسلمين يدخلون الجنة؟ إذن السؤال كما مر، هل غير المسلمين يدخلون الجنة؟ وهو سؤال شائك محرج، يعني سؤال ليس الإجابة عليه يعني صعبة لكنها سهلة، لكن في زماننا تعتبر صعبة. ليش صعبة؟ هسه بقول لك ليش. كانت الإجابة أننا لا نضع أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى أو مقابل الله سبحانه وتعالى أن نقول فلان يدخل الجنة وفلان يدخل النار. واستدل المجيب بقوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طبعا السؤال في ناحية والجواب في ناحية أخرى. طبعا لا أحد يختلف أن الإسلام دين التسامح، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيش مفروغ منه؟ لا يستطيع أي صاحب ديانة أخرى أن يزاود على ديننا وعلى أخلاقنا العربية. واستطراد بسيط: الله سبحانه وتعالى اختار الأمة العربية حتى ينزل عليها الإسلام ليس مجرد يعني صدفة، وإنما كان أو كانت الأمة العربية تتمتع بصفات غير موجودة عند الأمة الأخرى، مثل الشجاعة والكرم والغيرة وغيرها. فإحنا معروف عنا التسامح، لكن العقائد ما فيها مجاملات، العقائد ما فيها مجاملات. عابد البقر ما بيستحي منك وبقول لك أنت أخوي وأنت إن شاء الله يعني مصيرك إلى الجنة، ما بيستحي منك. هو بيعبد البقر ويرى كل من يعبد غير البقر فهو كافر. اليهود بقول لك إحنا شعب الله المختار وإحنا أسياد الأرض. طبعا لا تيجي نسبتهم أو لا تأتي نسبتهم في السكان على مستوى الأرض بجوز عشر بالألف، ومع ذلك يقول لك إحنا شعب الله المختار وإحنا الجنة لنا، وباقي البشر عبارة عن خدم وحشم لنا. وقالت اليهود: عزير ابن الله، ما بيستحي منا. السلام طبعك. والنصراني على ثلاث طرق، منهم من قال أن الله سبحانه وتعالى نزل على الأرض وأصبح بشر يأكل ويشرب ويدخل الحمام، إله يأكل ويشرب ويدخل الخلاء أجلكم الله. وقسم قال لك إنه الله تزوج مريم عليها السلام وحاشاه وجاب منها إبل. طب إحنا لو سؤال سألنا لأي واحد فيكم، لو واحد بيحب يعقد بيجيب عيال بيجيب ابن واحد؟ بيقول لي لا، إذا بيجيب قد ما بيقدر، ما دام بيحب الأولاد يكون عنده أولاد بيجيب له 50 60، بيتجوز أربعة، وكيف ذلك في حق الله تعالى؟ يمكن يجيب 50 ألف 60 ألف ولد وحاشاه. القسم الثالث قال أن عيسى هو ثالث ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. ما بيستحي منك، بقول لك أنا هاي عقيدة، وبقول لك من عندهم بالإنجيل: كل من لا يؤمن بأن عيسى هو الطريق إلى الله فليس له الله. يعني إحنا عندهم ما إلا الله. معقول؟ معقول هذا الحكي مني؟ لا. لإيش بدنا نصل؟ وعبد البقر بتطلع إن علينا نحن كفار، وعبد الشجر بتطلع علينا كفار، وعبد الفأر بتطلع علينا كفار. كل من يعبد غير الله ينظر إلى الآخرين أنهم كفار، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فالأمر العقائد ما فيها مجاملة. قال الحق سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وإن من جوا عارفين الصح، من جوا عارف إنه الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لكن لذلك عبر بأفواههم، يعني قال بلسانه وإنما قلبه يقول غير ذلك. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اسمع، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الآية بعدها رأسا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. اسمع بالله، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. اسمع الآن: كانا يأكلان الطعام. شو المناسبة؟ إشارة لطيفة من رب العزة إنه دورة الطعام الطبيعية أين تنتهي؟ الحمد. أي واحد يعني قل له لما توكل وتشرب بعد 24 ساعة، بعد 20 ساعة، بعد 50 ساعة، كان معك مساك، بعد 60 ساعة، بعد 200 ساعة، شو الدورة النهائية للطعام؟ الخلاء. فبقول لك يعني كيف تقول رب وهو بوكل وبيشرب في الحمام يعني. طيب اسمع، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي يحلف رب العزة، والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اسمع، قال رب العزة: إن الدين عند الله الإسلام. اسمع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الفائزين، لا، وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب أبو طالب ما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه وآزره وحماه من بطش قريش وصرف عليه زي أولاده وأداد عليه وا وا وا وا، ومع ذلك قبل أن يموت: يا عم قول لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. قال: بل ملة عبد المطلب، وثبت في الصحيح أن أبا طالب في النار وأنه أهون عذاب أهل النار. اسمع عذاب أبو طالب في النار: جمرتين، السلام وبركاته، توضعان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، هذا أهون عذاب أهل النار، أجارنا وإياكم الله من عذاب النار. فالأمر عظيم. طيب أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي، شو كمان من وجهاء قريش ومن وجهاء مكة، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، هل جامله النبي صلى الله عليه وسلم أخفى سورة المسد ولا قرأها؟ قرأها وبعدين جعلها قرآن تتلى إلى قيام الساعة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. مين فينا ما بحب عمه؟ العم أب، العم أب، من معزة الأب، فكل واحد فينا بحب عمه. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم لو بجامل كان جامل عمه، كان قال أبو طالب دافع عني وآزرني ودافع عن الدعوة الإسلامية وا وا وا وا وفي الجنة، لو بجامل، لو بجامل كان قال عمي أخو أخو أبوي، عمي عمي، ليش أنا أنقل صورة المسجد؟ خلاص خليه. لكن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بدك تبلغ، إذا ما في مجاملات. أبو لهب وأبو طالب قرشيان هاشميان في النار، وبلال حبشي أسود في الجنة. يا بلال سمعت قرعا عليك في الجنة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، يا فاطمة والله لا أغني عنك من الله شيئا. ووالله لو فاطمة قطعت، أو لو أن فاطمة سرقت وحاشاها لقطعت يدها. فما في مجاملات. بدنا نصل إنه ما في مجاملات في الدين. اليهودي ما راح يجاملك، النصراني ما راح يجاملك، عابد البقر والشجر والبشر ما راح يجاملك. طبعا احنا الحمد لله من الخلافة الإسلامية لغاية الآن عندنا تسامح إسلامي، وعندنا حقوق مواطنة، وعندنا معايشة، وعندنا احترام متبادل، وعندنا كل شيء، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. لكن في العقائد ما فيها مجاملات. العقائد احنا بنقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. غيرنا بيقول لك عيسى ابن الله، وعيسى مع الله، وعزير ابن الله، وبوذا إله، وفلان إله، والبقر بتلاقيه بيستنى ورا البقرة عشان أجلكم الله يعني تخرج ويضع الهاض على نفسه ويتبرك. طب يعني العقائد ما فيها مجاملات يا إخوان، ما فيها مجاملات. فالإجابة كانت يعني أنا ما بدي أحط بذمتي، لكن 99% كانت عبارة عن لف ودوران. بارك الله، ما أعطى الإجابة الصحيحة، ما بعرف، هو خوفا طبعا، جهلا لا، هو الله أعلم خوفا، ما بدي يعني يبرز. بالعكس الإسلام يا إخوان دين تسامح، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحارب، وأنه كان في سيف، وأنه كان في عقاب، وأنه كان في قتل، لا يمنع. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، نعم، لكن في مجال العقائد ما فيها مزحة، كان يجاهد في سبيل الله. فنلخص، نعم غير المسلم لا يدخل الجنة بنص، مش قولي، بنص الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة، والأدلة قرأناها من الكتاب والسنة. واللي عنده غير ذلك أدلة احنا جاهزين، احنا جاهزين. لذلك نركز على العلم يا اخوان، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يجب ان يكون عندنا علم. يعني كيف لما بنشتري سياره بنسوي بحث ارخص نوع سياره والاقتصاديه ومثلا قطعها متوفره و في الدين ما عندنا الامور هاي. احنا بقول لك عادي يا زلمه، احنا بنصلي. فلا، يجب ان نتعلم يا اخوان، طلب العلم فريضه على كل مسلم. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.